فأنى يؤفكون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله من نزل من السماء ماء من بعد موتها ليقولن الله الروم في